الصياد من بدري بنادي عليك وفتح ده يومك الابيض من دمع الندى بيرويك يا زهر الجناين يا ابيض من بدري بنادي عليك ومفتح ده يومك الابيض من دمع الندى بيرويك يا زهر الجناين يا زهر الجناين يا زهر الجناين يا زهر الجناين يا زهر الجناين يا ابيض صباح وجماله مشاهد وداعي الليل يا عيون الجميع بصاله مزيد الجمال يا جميل ومشوف الصباح وجماله ومشاهد وداعي الليل يا عيون الجميع بصاله ومزيد الجمال يا جميل شوف الهنا حواليك والكل معجب بيك شوف الهنا حواليك والكل معجب بيك ومفتح ده يومك الابيض من دمع الندى بيرويك يا زهر الجناين يا زهر الجناين يا زهر الجناين يا زهر الجناين يا زهر الجناين يا ابيض صبح على البستان واسمع من الطيور الحان مش لاقي لحسنك تاني تعاجب مع الالوان وصبح على البستان واسمع من الطيور الحان مش لاقي لحسنك تاني تعاجب مع الألوان شوف الهنا حواليك والكل معجب بيك شوف الهنا حواليك